بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس 39 بحمد الله تعالى وفضله وعونه وتوفيقه، من المجالس التي ما زلنا نواصل فيها شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو مفتتح ثالث كتب هذا المتن، بعد أن تم معنا مقدمة المتن ثم كتابه الأول في دليل الكتاب أو القرآن، وانتهى مجلس البارحة في ثاني كتب هذا المتن وهو مباحث السنة ودليل السنة. وهذا هو الكتاب الثالث الذي نستفتحه الليلة بعون الله في ثالث الكتب، وهو ثالث الأدلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها فقهاء الإسلام وعلماؤه، وهو دليل الإجماع. الإجماع عند الأصوليين يتناولونه في كتب الأصول في مسائل متعددة تدور حول محاور ثلاثة. بعد تعريفه يتناولون حجيته أولا، ثم أنواعه، ثم شروطه. فثلاثة محاور في الغالب هي التي تدور عليها مسائل الإجماع. طريقة المصنف ابن السبكي رحمه الله في كتاب الإجماع هنا في متن جمع الجوامع طريقة لطيفة، ابتدأ بالتعريف ثم فرع جملة من مسائل الإجماع وتعدادها نحو من 20 مسألة بناء على التعريف، فكأنه جعله محورا تستقى منه مسائل الإجماع، ما اتفق عليها وما اختلف كما سيأتي سياقه بعد قليل. ثم ثنى بعد هذه المسائل بعنوان، فقال في مسألة، انتقل إلى الحجية والخلاف فيها مع بعض المسائل، وختم بخاتمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: وهو اتفاق مجتهد الأمة. الكتاب الثالث في الإجماع. وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. نعم، هذا تعريف الإجماع، وافتتح به المصنف مسائل هذا الدليل أو هذا الكتاب الثالث. وعادة ما يقدم الأصوليون دليل الإجماع على القياس لسببين اثنين، أولهما كونه قطعي الدلالة خصوصا في الصريح منه، فهو أقوى من القياس بهذا الاعتبار، وهو قطعي كما تعلمون عند الجمهور والأكثر. والسبب الثاني أن الإجماع يقع أحيانا أصلا في القياس، فبالتالي لا بد من معرفته قبل التطرق إلى القياس، فلهذا يقدم عليه. ناهيكم عن أن عددا من أهل العلم يجعل الإجماع من الأدلة القوية المعتبرة التي تمثل في قوته قوة النص وزيادة، لأن فيه دليلا وهو مستند الإجماع، ويزيد عليه الاتفاق الذي يكتسب به هذا القول عند أهل العلم قوة زائدة. عرف الإجماع فقال رحمه الله: هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. قوله اتفاق تفهم به خروج قول المجتهد المنفرد في عصره، فلا يسمى اتفاقا، وستأتي المسائل تباعا، لكني أشير إليها الآن إشارة. يقولون: ماذا لو لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فقال قولا، أيكون قوله باعتباره يمثل مجتهدي زمانه إجماعا؟ فلما تقول في التعريف اتفاق يخرج به قول الواحد، وإن كان حجة لكن لا يسمى إجماعا. وخرج بقول المصنف رحمه الله مجتهدي الأمة من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وعامة من يسمى من لم يبلغ الاجتهاد يسمى عاميا عند الأصوليين، وسيأتي الكلام عنه. قوله بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم يشير إلى عدم صحة الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أيضا ذكر ذلك في كلام المصنف. والسبب أن الإجماع إن وقع في عصره عليه الصلاة والسلام فله حالان: إما أن يكون موافقا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون مخالفا، فإن كان موافقا فالحجة والعبرة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام لا بإجماع الناس في زمانه، وإن كان مخالفا فلا عبرة به أصلا. ولذلك يقيد الإجماع الذي يتكلم عنه الأصوليون والفقهاء بما ينعقد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في التعريف مجتهد الأمة قيد أيضا، لأن إجماع واتفاق الأمم السابقة ليس هو مما يتناوله الأصوليون. قوله على أي أمر أو قوله في عصر أراد به أن يخرج اشتراط الانعقاد الإجماع إلى آخر الدهر، بل كل عصر له حكمه وزمانه الذي ينعقد فيه إجماعه. قوله في نهاية التعريف على أي أمر كان يشير إلى مسألة خلافية: هل الإجماع مخصوص بقضايا الشريعة أصولها وفروعها، أم تدخل فيه قضايا اللغة والقضايا العقلية؟ بعض الأصوليين يشترط في التعريف الأمور الشرعية فيقول اتفاق المجتهدين أو اتفاق مجتهد الأمة على أمر شرعي أو على حكم شرعي، وهنا نص فقال على أي أمر كان. هذا مصير من المصنف رحمه الله إلى ترجيح الاتجاه الآخر، وأن الإجماع يعد إجماعا أيا كان بابه، فيدخل فيه الشرعي واللغوي والعقلي، فحتى اتفاق قضايا اللغة يصح أن تسمى إجماعا، وإن كان في الأخيرين خلاف ضعيف في دخول القضايا اللغوية والعقلية. إمام الحرمين مثلا يقول رحمه الله في عدم دخول القضايا العقلية في الإجماع وأنها لا محل لها، يقول: ولا أثر للإجماع في العقليات. ثم علل فقال: فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة. في ماذا؟ في العقليات. يقول: فإذا انتصبت القضايا والأدلة العقلية القاطعة، إذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق. يشير إلى أن أدلة اليقينية إذا انتصبت فلا حاجة للإجماع، وإذا خالفها الشقاق أيضا لا يضرها. يقول: لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق. بعد انتهاء هذا التعريف ستمر بك المسائل في كلام المصنف على السرد متتابعة، كل جملة تمثل حكما وتجد له مخرجا من التعريف عليه بنى المسألة. نعم. فعلم اختصاصه بالمجتهدين وهو اتفاق. علم من التعريف اختصاص الإجماع بالمجتهدين لما قال اتفاق مجتهد الأمة، قال وهذا اتفاق. نعم، هذه مسألة. واعتبر قوم وفاق العوام مطلقة، وقوم في المشهور بمعنى إطلاق أن الأمة أجمعت لا افتقار الحجة أن الأمة اجتمعت أن الأمة اجتمعت لا افتقار الحجة إليهم خلافا للآمدي. هذه مسألة جديدة، هل يدخل العوام في عداد الإجماع بمعنى تعتبر موافقتهم ومخالفتهم، بحيث إذا خالف بعضهم لم ينعقد إجماع وإذا دخلوا فيه انعقد الإجماع؟ قال: اعتبر قوم وفاق العوام مطلقا. هذا مذهب يرى أن العوام لا بد من دخولهم في الإجماع. ما علاقة العوام؟ قال: هو أخذ من مسمى الإجماع، فإن الإجماع لن يكون اتفاقا وإجماعا ينسب إلى الأمة إلا بدخول الأفراد جميعهم، علمائهم وعوامهم. هذا مذهب ضعيف، ثم أوله المصنف هنا على القول الثاني. إذن قال: واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا، وقوم في المشهور. هذا قول وسط، ليس بمعنى أن يرفض دخول العوام مطلقا ولا بمعنى دخولهم جزئيا، فقال قوم في المشهور، يعني اعتبر قوم دخول العوام في الإجماع في المسائل المشهورة. مثل ماذا؟ أن الصلوات المفروضة خمس، وأن صيام رمضان واجب، وهكذا في المسائل المعلومة من الدين التي لا تخفى، لكن لا يدخلون في القضايا الخلافية أو الجزئية غير المشهورة أو الدقائق، وإن كانت محل اتفاق لكن لا يستوعبها علم العوام ولا يصل إليها. ثم نبه فقال: بمعنى، يعني من اشترط دخول العوام في القضايا المشهورة ماذا قصد؟ قصد أن الأمة اجتمعت، يعني دخول العوام في الإجماع ليصدق عليه اسم إجماع. قال لا افتقار الحجة إليهم، يعني لا بمعنى افتقار أن الإجماع لن يكتسب حجيته إلا بدخولهم. ثم قال أخيرا خلافا للآمدي، والآمدي رحمه الله يرى افتقار حجية الإجماع إلى دخول العوام. طيب فإذا ما دخلوا؟ يقول يصبح الإجماع ظنيا، فيفرق الآمدي بين إجماع قطعي وإجماع ظني. فيما مر بكم سابقا مذهب الطوفي مثلا في البلبل وفئة من أهل العلم لا يرون الإجماع في المراتب القطعية في الدلالة، ويعتبرونه مرتبة دون ذلك. فيرى الآمدي أن القضايا التي أجمعت فيها الأمة بعلمائها وعوامها إجماعها قطعي، مثل تحريم نكاح الأم، مثل وجوب الصلوات الخمس، مثل أن الفجر ركعتان، وهكذا. فالقضايا التي لا يختلف عليها أحد ويدخل العوام مع العلماء يعد إجماعها إجماعا قطعيا، والقضايا غير المشهورة ولو انعقد فيها الإجماع فإن الإجماع يكون ظنيا لعدم دخول العوام، حتى لا تفهم أن مذهب الآمدي يشترط دخول العوام في الإجماع جملة وتفصيلا في كل أنواعه. نعم. وآخرون الأصولية في الفروع وبالمسلمين. لا، وآخرون الأصولية في الفروع، انتهت جملة حتى تصلح علامات الترقيم. وآخرون يعني واعتبر قوم آخرون الأصولية في الفروع، اعتبروا وفاق الأصولي ودخوله في مسائل الفروع. هذه مبنية على مسألة، هل يشترط في الإجماع دخول العلماء قاطبة أم في كل فن يشترط فيه أهل الفن؟ هذا الذي عليه الأكثر، أن اتفاق المفسرين يدخل فيه المفسرون، وهكذا في الفقه والحديث والأصول. لكن لما بين الأصول والفقه من ارتباط وثيق، باعتبار أن الفرع في الفقه ثمرة للأصل وهو الأصول، فبالتالي يصح للأصولي أن يشارك في قضايا الفروع يعني مسائل الفقه وأن يقول فيها بقول، فبالتالي إن وافق انعقد به الإجماع وإن خالف فلا إجماع، فيعتبرون دخول الأصولي في الفروع ولا يعتبرون دخول الفقيه في الأصول. والسبب يقول ليس كل فقيه يدرك قضايا الأصول، وبالتالي فقد يخالف عن غير إدراك، فإذا لم يدرك الفقيه مسائل الأصول فقد أصبح عاميا. وحتى أؤكد لك، إذا مر مصطلح العام في كتاب الإجماع فلا يراد به الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن يقصد به من لم يبلغ به العلم أن يكون في عداد المختصين المجتهدين، الطبيب مثلا والمهندس والفلكي والاقتصادي والإداري، هؤلاء مختصون في فنونهم ولهم علم وباع طويل فيه، لكنهم في علم الشريعة في قضايا الاتفاق والاختلاف يعتبرون في عداد العوام بهذا المعنى الذي أشرت إليه. قال رحمه الله وآخرون، اعتبر آخرون دخول الأصولي في قضايا الفروع. طيب لما يقول قوم فأنت تفهم أنه يقابله قول آخر، وهو أن الأصولي لا يدخل في إجماع الفقهاء كما لا يدخل الفقيه في إجماع الأصوليين، باعتبار كل منهما عاميا في علم الآخر. هذا يا إخوة ما ينبغي أن يقال في مثل هذا السياق بين الفقه والأصول إلا لما وقع هذا الانفصام بين علمين ليس منفصلين، الأصل فيهما أن يكونا كما يقال وجهان لعملة واحدة. لا يمكن تصور انفكاك علم الفقه عن أصله ولا علم الأصول عن ثمرته وفرعه، والأصل في طالب العلم والفقيه أن يكون له باع في الأصول يستمد منه الفقه، والأصل في الأصولي أن يكون له عناية تظهر به ثمرة الأصول ويعرف بناء الأحكام عليه، لكنه أشار إلى ما هو الواقع والحال الذي درجت عليه العلوم ودخول أهل العلم فيها. نعم. وبالمسلمين، فخرج من نكفره. نعم، هذا قوله وبالمسلمين عطف على قوله في السطر الثاني فعلم اختصاصه بالمجتهدين، إذن هو كما قلت تفريع من التعريف، قال فعلم اختصاصه بالمجتهدين، ثم بين أو بنى عليها دخول العوام ودخول الأصولي في الفروع. انتهينا. فقرة جديدة، وبالمسلمين، أي وعلم اختصاصه يعني الإجماع بالمسلمين. هذه من أين أخذها؟ من قوله مجتهد الأمة. فقال فخرج من نكفره. فمن خرج عن دائرة الإسلام علم قطعا أنه لا حظ له في الدخول في قضايا الإجماع. نعم. وبالعدول إن كانت العدالة ركنا وعدمه إن لم تكن. وثالثها في الفاسق يعتبر في حق نفسه. ورابعها إن بين مأخذه. طيب، قوله وبالمسلمين هذا عطف على ماذا؟ فعلم اختصاصه. طيب وبالعدول كذلك، أي وعلم اختصاصه بالعدول. علمنا اشتراط المسلمين من قوله مجتهد الأمة. طيب فمن أين أخذ شرط العدالة؟ من أين؟ من الاجتهاد. أما قال اتفاق المجتهدين. طيب السؤال، هل يشترط في المجتهد العدالة أو لا يشترط؟ على خلاف نذكره الأصوليون، فمنهم من يقول لن يبلغ المجتهد اجتهادا إلا بعدالة. وتعرف ما معنى العدالة؟ صحة الديانة والاستقامة على الشريعة والسلامة من الفسق، عدم الوقوع في الكبائر ولا الإصرار على الصغائر ولا المجاهرة بالفواحش إلى آخره. طيب هل يشترط في العالم أن يكون عالما يبلغ درجة الاجتهاد حصول العدالة فيه؟ المذاهب في هذا ثلاثة. منهم من يقول يشترط، وبالتالي فمتى اتصف بالفسق والعياذ بالله سقط عنه وصف الاجتهاد. ومنهم من لا يشترط، فيصح أن يبلغ بعلمه درجة الاجتهاد ولو مع فسق واقع فيه. والقول الثالث تفصيل، أن الفاسق إن بلغ من العلم مبلغا فإن علمه يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره، وأنه حال فسقه بينه وبين قبول قوله عند غيره في الأمة. الخلاف هناك مصحوب هنا في الإجماع. فإن قلت يدخل الفاسق في المجتهدين، فهل يدخل في الإجماع أو لا يدخل؟ يدخل. وإن قلت لا يدخل فكذلك. ولهذا فرع فقال وبالعدول، يعني وعلم اختصاصه يعني الإجماع بالعدول، إن كانت العدالة ركنا في ماذا؟ في الاجتهاد. وعدمه إن لم تكن، هذا على القول الثاني. وثالثها في الفاسق يعتبر في حق نفسه. قال ورابعها إن بين مأخذه، يعني إن بين هذا المجتهد الذي اتصف بالفسق مأخذه في المسألة يعني دليله اعتبر قوله في الإجماع، وإذا لم يبين فلا. وسبب هذا أن الفاسق سقط من حقه الثقة بقوله، فلا بد من بيان مأخذه. عموما المسألة ليس محل بسطها الآن، وقد أشرنا إليها في شرح البلبل، وستأتينا في باب الاجتهاد إن شاء الله. وأن الصواب عدم تصور أن يفتح الله على طالب علم باب الشريعة في الفقه والعلم فضلا عن بلوغ درجة الاجتهاد بمعزل عن طريق طاعة الله وتقواه. قد يبلغ نعم معرفة، قد يبلغ إدراكا وفهما، لكن أن تتكلم عن الفرقان الذي وصف الله به بلوغ مراده سبحانه وتعالى فذاك مناط بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. نعم. وأنه لا بد من الكل وعليه الجمهور. وثانيها يضر الاثنان. وثالثها الثلاثة. ورابعها بالغ عدد التواتر. وخامسها إن ساغ الاجتهاد في مذهبه. وسادسها في أصول الدين. وسابعها لا يكون إجماعا بل حجة. نعم، هذه مسألة أخرى. وأنه يعني وعلم من التعريف أنه لا بد من الكل. تقول اتفاق مجتهد الأمة، هل هم كلهم أو بعضهم أو أكثرهم أو أقلهم؟ كل ذلك خلاف. الذي عليه الجمهور ما هو؟ الكل. انتبه معي، إذا قلت أحد هذه الأوصاف الكل أو البعض أو الأكثر فإنك تتكلم عن أثر مخالفة من لم ينطبق عليه الوصف. بمعنى إذا قلت اتفاق الكل إذن يضر مخالفة الواحد، فلو خالف مجتهد واحد لم ينعقد الإجماع. إذا افترضنا أن لدينا في الأمة 100 عالم فاتفق 99 منهم على حكم مسألة وخالف واحد، إذن لن ينعقد الإجماع. هذا إذا قلنا هو اتفاق الكل، وهذا الراجح الذي عليه الجمهور. قال المصنف رحمه الله: وأنه لا بد من الكل وعليه الجمهور. طيب، وبناء على هذا فأي عدد سيضر في الإجماع؟ الواحد، ستضر مخالفة الواحد. قال: وثانيها يضر الاثنان. ثاني الأقوال أن مخالفة الاثنين تضر، طيب والواحد لا يضر، فلماذا؟ قال: لأن الواحد شذوذ، لكن زيادة واحد على واحد يتقوى، وبالتالي لن ينعقد الإجماع بمخالفة اثنين. القول هذا منسوب إلى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، وهو منسوب أيضا لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، وذكرها الطوفي رواية عن أحمد. قال رحمه الله: وثالثها الثلاثة، يعني ثالث الأقوال أن مخالفة الثلاثة تضر، أما مخالفة الواحد والاثنين فلا. طب ليش الثلاثة؟ قال: لأنه أقل الجمع، فإذا تجاوز الاثنان، إذا تجاوز الاثنين إلى الثلاثة فقد بلغوا أقل الكثرة، وبالتالي لا يصح أن يسمى إجماعا. أما الواحد والاثنان فدون ذلك ومحتمل. الرابع ورابعها بالغ عدد التواتر، يعني لن يضر في الإجماع مخالفة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بل ما بلغ من العدد أقل عدد التواتر. وكم أقل التواتر؟ خلاف تقدم معك، والصواب أنه لا ينضبط بعدد، بل ما يقع به في النفس معنى الكثرة التي توجب للقياد إلى مثل هذا القول. وخامسها إن ساغ الاجتهاد في مذهبه. خامس المذاهب: ليس مخالفة الواحد والاثنين القضية غير مرتبطة بعدد، القضية مرتبطة بشخص، بمعنى أنه إن وجدت عالما ذا فن في باعه مختص فمخالفته مؤثرة جدا ولا ينعقد بها الإجماع. ويضربون لها مثالا بمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في العول في مسائل الفرائض، فلا تستطيع أن تتجاوزه وتعتبر خلافه شذوذا غير معتبر. وهكذا ستقيس. لو عندنا قضية فقهية تتعلق بأمور مالية، ثم بيننا من علماء الأمة أحد الفقهاء المختصين بقضايا الاقتصاد والمعاملات المالية، ثم اتفق العلماء على التحريم أو على جواز صورة من صور البيع إلا هو، فأصر على الامتناع ويراها غير جائزة، فإن هذا مؤثر في الإعقاد الإجماع ولا يعتبر. قال: وسادسها في أصول الدين. المذهب السادس يفرق في المخالفة بين أن تكون في العقيدة أو في الفقه، فإن في العقيدة مخالفة الواحد وأكثر تضر، وفي الفروع ليس كذلك. وسابعها لا يكون إجماعا بل حجة، أن المخالفة تضر مطلقا. هذا يشبه أن يكون هو مذهب الجمهور الأول، يعني يقول الجمهور لا بد في الإجماع من ماذا؟ اتفاق الكل. طيب ولو خالف واحد يضر، ما معنى يضر؟ لا ينعقد إجماع. طيب إذا لم يكن إجماعا فماذا يكون اتفاق الأكثر؟ حجة. ما معنى حجة؟ حجة يعني دليل ملزم لا يجوز تجاوزه، غير أنه لا يسمى إجماعا. فماذا يسمى هذا الدليل؟ يسمى اتفاق الأكثر. هذا خلاف سيأتيك لاحقا وسيفرع عليه المصنف بعض المسائل. لو اتفق الأكثر على مسألة، نعم نحن نتفق أنه قول قوي ومعتبر وعليه اتفاق الأكثر من الفقهاء، لكن معنى حجة أنه يجب المصير إليه ولا يسع تجاوزه. والقول الأخير هذا رجحه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. نعم. وأنه يختص بالصحابة، وأنه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية. نعم. وأنه يعني وعلم من التعريف أنه يعني الإجماع لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية. فماذا قالت الظاهرية إذن؟ أن الإجماع مختص بالصحابة طيب ومن بعدهم؟ قالوا لا ينعقد إجماع. لا ينعقد إجماع لما؟ لعدم جوازه أو لتعذره؟ لتعذره. قالوا يتعذر انعقاد إجماع من بعد الصحابة، والسبب الكثرة والتفرق وجهالة بعضهم وعدم معرفة كلهم، أسباب متعددة. هذا مذهب الظاهرية يا إخوة، الذي يرى أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة لتعذر الوقوف على اتفاق غيرهم، قول وجيه، وهي رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام وإن تأولها أصحابه بعدة تأويلات. ومذهب الظاهرية هنا مبني على أن الصحابة زمن الخلافة الراشدة كان إمكان إجماعهم قريبا وكان متناولا وكان يمكن الوقوف على اتفاقهم في المسائل. أما اتفقوا يا إخوة وأجمعوا على كتابة المصحف وجمعه زمن أبي بكر رضي الله عنه، وأجمعوا على قتال مانع الزكاة في حروب الردة، وأجمعوا على اختيار أبي بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على إلى آخر على جمع مصحف عثمان الثاني وترك المصاحف الأخرى سواه. ثمة قضايا انعقد فيها الإجماع ويستشهد بها الفقهاء إلى اليوم أن دليلها إجماع الصحابة. فأما من بعدهم التابعون، توسعت بلاد الإسلام وانتشرت حتى بلغت بلاد الشام والعراق وما وراء النهر، ودخلت مصر في أفريقيا وشمال أفريقيا، ثم لا تزال بلاد الإسلام تتسع. فكيف تتصور أنه يمكن في زمن من الأزمان من التابعين فمن بعدهم أن تقول هذه القضية انعقد عليها الإجماع؟ أي إجماع؟ علماء ومجتهدي الأمة. فهل وقفت على علماء الأمة الذين هم في أفريقيا وفي شمال الجزيرة وفي بلاد ما وراء النهر وفي جنوبها وفي اليمن؟ هذا متعذر. في زمن الصحابة الأمر يسير والمجتمعون في الغالب، وكان أخذ قولهم واتفاقهم ينبني عليه مسألة وقرار وعمل تفهم منه أنهم اتفقوا على ذلك. ثم لا تجد أي رواية أن صحابيا خالف في قتال المرتدين وأن أحدا ناوأ في مسألة جمع المصحف ولا ثالث ورابع، ما تجد هذا. فيسعك أن تقول قد اتفقوا وأجمعوا ولم يخالف منهم أحد. يا أخي اليوم مع توفر الوسائل التقنية والاتصالات والمواصلات، اليوم ما أقول يصعب، يستحيل أن تزعم أن مسألة من المسائل انعقد عليها إجماع علماء الأمة اليوم، وأنت تتكلم عن العلماء بغض النظر على المناصب الرسمية، أن يكون مفتيا في منطقته أو يكون عالما أو يكون شيخا في منصب رسمي. الإجماع هنا لا يتعلق بالمناصب، يتعلق بمن بلغ درجة العلم الشرعي. فمن ذا الذي يسعه اليوم مع توفر شبكات الاتصال ووسائلها الحديثة، من ذا الذي يستطيع اليوم أن يقول نستطيع أن نحصر بالقوائم أسماء العلماء وأماكنهم ووسائل اتصالاتهم، ثم إذا أردنا أن نبحث مسألة ونعقد عليه الإجماع نستطيع أن نستفتيهم عن آخرهم؟ هذا محال. فمن يبلغ العلماء في قمم الجبال وفي وسط الأدغال وفي آخر القرى النائية؟ والواقع يثبت أنه لا يزال في البوادي وفي القرى وفي الأرياف وعلى رؤوس الجبال لا يزال هناك العلماء المتبرحرون الراسخون. اليوم مع توفر الوسائل وتقول هذا غير ممكن على سبيل الحصر الذي لا يفوت معه أحد، فكيف بالزمن الأول؟ من هنا يا إخوة، فمذهب الظاهرية وإن ضعفه الأصوليون لكنه وجيه المعتبر، وإن تناولوه بالرد باعتباره بابا يغلق دليل الإجماع في الأمة وأنه يعطل تماما. هذه روايات عن أحمد نقلها القاضي أبو يعلى في العدة ومن بعده من الحنابلة، فيها تبني لهذا المذهب في رواية عبد الله ابنه كما في كتاب المسائل، يقول رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا يعلم الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك ولم ينتبه إليه فيقول لا يعلم الناس يختلفون. يرفض الإمام أحمد أن يصرح القائل بدعوى الإجماع، بل ينسب علمه إلى نفسه أنه ما يعلم فيه خلافا، وهذا مقبول عنده، لا أن يعمم الحكم بانعقاد الإجماع. في رواية المروزي يقول رحمه الله: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال إني لم أعلم لهم مخالفا جاز. ويقول في رواية أبي الحارث الميموني: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا. وفي رواية أبي طالب يقول: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس. هل معنى هذا أن أحمد رحمه الله لا يرى الإجماع مطلقا؟ حاول أصحابه تأويل هذه الروايات فحملوها على واحد من خمسة محامل. الأول قالوا يقصد بقوله أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام. المحمل الثاني قالوا محمول على تعذر معرفة إجماع الكل بعد زمن الصحابة، وهذا حقيقة قريب من الأول بل هو عينه. المحمل الثالث قالوا أراد الإمام أحمد بعباراته التي سمعت وقصد بها الشخص غير العالم بالخلاف، فإنه لا يسوغ له قول هذه العبارات، وهي أيضا متأولة على المعنيين الأولين. فإذا تعذر الوقوف على العلماء وحصر موافقتهم من مخالفتهم أصبح صاحبها غير عالم بالخلاف. المحمل الرابع أنه أراد الإجماع النطقي العام، ما يسمونه الأصول الإجماع الصريح، وأنه أما السكوتي فمقبول عنده. وأما المحمل الخامس فحملوه على الورع منه رحمه الله، وأنه ما أراد رفضه لكنه يتورع عن دعواه وعن زعمه. كل هذا ذكره ومالوا به إلى هذه المحامل كما قلت. وشيخ الإسلام يرجح أن أحمد رحمه الله لا يرى إجماعا في غير الصحابة، وسند تلك الروايات برواية أخرى أيضا عن أحمد لما سئل عن الصحابة إن أجمعوا هل له أن يخرج من أقاويلهم، قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع. بمجموع ذلك ترى أن أحمد يعتد بإجماع الصحابة، وأنه رحمه الله يرى ذلك لا يسوغ مخالفته، وأما من عداه فقد سمعت الروايات. وهذا مذهب كما قلت قول وجيه قوي في مسألة إمكان إجماع غير الصحابة، هذا معنى قول المصنف، وأنه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية. نعم. وعدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد تقدم، أي وتبين أو علم بالتعريف عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا إن وافقوا قوله فالحجة في قول عليه الصلاة والسلام، وإن خالفوه فلا عبرة بمخالفته. نعم. وأن التابعي المجتهد معتبر معهم، مع من؟ مع الصحابة. أن التابعي المجتهد معتبر معهم، يقصد بالتابعي الذي بلغ درجة الاجتهاد في زمن الصحابة ودخل قوله معهم في الاتفاق، هل يعتبر؟ هو ليس صحابيا وليس من جيلهم، لكن الزمن الذي جاء فيه الإجماع إذا هو موافق معهم، هذا الذي رجحه المصنف، وهو الذي عليه كثيرون فيما ذهبت الظاهرية وابن خويز من داد من المالكية وابن برهان وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى عدم اعتبار التابعي في إجماع الصحابة. لما؟ لأنه ليس من طبقتهم وليس من جيلهم ولا يعد معهم. نعم. فإن نشأ بعد على الخلاف في انقراض العصر، فإن نشأ التابعي بعد زمن الصحابة، يعني كان صغيرا لما اتفقوا على مسألة ما، فلما بلغ مبالغ العلم وإذا بإجماع الصحابة قد انعقد، فهل يدخل معهم؟ بمعنى أنه لو اجتهد فخالف في اجتهاده قول الصحابة، هل يحل الإجماع بمخالفته؟ قال: كل هذا مخرج على مسألة آتية، وهي الخلاف في انقراض العصر، هل يشترط للإجماع أن ينقرض العصر حتى ينعقد، أم بمجرد اتفاقهم ينعقد الإجماع ولا تباح المخالفة؟ الثاني هو الراجح، وستأتيها مسألة آتية. وبالتالي فلا عبرة بالتابعي الذي نشأ بعد انعقاد الصحابة فلا يدخل معهم وفاقا وخلافا. نعم. وأن إجماع كل من أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين وأهل الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة. طيب، هذه مسائل أوردها المصنف رحمه الله تعالى في صور سبعة، ورجح أنها سبعتها لا يصح أن تعد إجماعا، وكل ذلك مأخوذ من كلمة في التعريف، من أين؟ اتفاق مجتهد الأمة، وهذه الصور السبعة ليست هي كل الأمة بل بعضها. قال إجماع أهل المدينة وحدهم يعني دون باقي الأمة، وأهل البيت وحدهم دون باقي الأمة، والخلفاء الأربعة وحدهم، والشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين وحدهم، وأهل الحرمين مكة والمدينة، وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة. بقي أن تعلم أن هذا وإن كان راجحا، بمعنى أن اتفاق هذه الصور السبعة وحدها دون باقي الأمة لا يعد إجماعا، فإشارة إليها هنا في المتن إشارة إلى الخلاف، وأن من الأصوليين من يرى في بعض هذه الصور إجماعا. وأرتبه على التالي سريعا: إجماع أهل المدينة وهو حجة كما تعلمون عند المالكية، لكن التدقيق في نقطتين أشرت إليهما سابقا. أولاهما أن مالك رحمه الله وأهل مذهبه عندما احتجوا بعمل أهل المدينة هل هو من باب الإجماع؟ لا، ليس إجماعا. إذن احتجاجهم ليس من باب الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، بل باعتباره وجها من وجوه الأدلة المعتبرة، فافهم هذا. إذن هذا ليس نقضا لمذهب المالكية، هم لا يعدونه إجماعا، وإن جرى بعض الأصوليين في هذه المسألة على نحو من الوهم، وأن هذا خلاف ما عليه المالكية، وأنهم يعتبرون عمل أهل المدينة إجماعا، لا، ما يقولون إجماعا. والتنبيه الثاني قد مر بك في مجلس سابق في مباحث السنة وفي التواتر تحديدا، أن عمل أهل المدينة في الاحتجاج به عند المالكية كما رجحه كل من الباجي والقرافي، المقصود به ليس العمل مطلقا وكل ما صدر عن أهل المدينة، بل ما كان طريقه النقل المستفيض وكالأذان والإقامة والمد والصاع ونحو ذلك. وبعض المالكية حملوه على العمل، يعني ما نقل عن أهل المدينة معمولا لا منقولا بالرواية، ليست الألفاظ بل الأعمال التي توارثها أهل المدينة، وبسط ذلك قد تقدم فلا حاجة إليه الآن هنا. قال: وأهل البيت، لأن إجماع أهل البيت أو اتفاقهم على مسألة هو اتفاق بعض الأمة، فلا يعد اتفاقا وإجماعا، بل هو قول عليه ثلة من الصحابة الكرام. والخلفاء الأربعة، تخصيص هذه الفئات يا إخوان لوجود نصوص، فوجود نصوص بأن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وأن قول الله تعالى ليذهب الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم حديث الكساء لما ضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه الحسن والحسين وعليا وفاطمة فقال هؤلاء أهل بيتي، وأن النص صريح واضح في ثناء الله عليهم والنص على طهارتهم من الرجس وهو الخطأ، وبالتالي هم معصومون. وكذلك الشأن في الخلفاء الأربعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وكذلك الشيخان: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر إلى آخره. هذه النصوص فيها مناقب وفيها فضائل، لكنها لا تبلغ درجة وصفهم بكل الأمة ولا بالعصمة التي تقتضي عدم الخطأ، فإن الأصول الشرعية انعقدت وتقررت على عدم عصمة أحد من البشر سوى الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأما باقي البشر يصيبون ويخطئون. مع جلالة القدر ورفيع المكانة للصحابة مثلا ولآل البيت رضي الله عنهم جميعا، لكن لا تبلغ درجة العصمة التي ينتفي معها الخطأ. وأن قولهم، أعني أهل المدينة أو أهل البيت أو الصحابة أو الخلفاء الأربعة أو الخليفتين، لا يعني أن قولهم إذا اتفقوا بخلاف الأمة أن الصواب معهم بدلالة النصوص أنهم معصومون، ليس كذلك، وهذا الذي جعل بعض الأصولين يقرروا المسألة على هذا النحو. أما أهل الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة فبسبب لا أدلة في هذا تحديدا، لكن باعتبار أن أهل الحرمين هم الصحابة وأبناؤهم في زمن الإسلام الأول، فاتفاقهم بمثابة الأمة كلها لأن المجتهدين في الغالب متوافرون فيها. وأما البصرة والكوفة فباعتبار أن بعد الفتوحات أصبحت مستقرة الصحابة رضي الله عنهم، فاتفاقهم يوحي باتفاق غالب المجتهدين. وعلى كل فالصواب فيما قال المصنف أنها ليست حجة، يعني لا تبلغ درجة الإجماع. نعم. وأن المنقول بالآحاد حجة، وأن المنقول بالآحاد حجة. وتبين أيضا أو علم أن الإجماع المنقول بالآحاد، كيف إجماع ينقل بالآحاد؟ يعني تريد أن تحكي إجماع عن زمن التابعين، فتجد حكاية هذا الإجماع عن شخص واثنين، هل يصح هذا؟ قال وأن المنقول بالآحاد حجة. كيف حجة؟ واحد واثنين في زمن التابعين ينقلون إجماعا، طيب أين باقي الأمة؟ أليس هذا قدحا في الإجماع؟ هكذا صار من رأى أن الإجماع إن نقل بآحاد فليس بحجة، يقول هذا الإجماع قطعي فلابد أن ينقل بدليل قطعي، وهو التواتر، أن نقل الآحاد لا يقبل به. وهذا قول أكثر الأصوليين. واختار المصنف لا، أن الإجماع دليل لا ينقص عن دليل السنة، ألسنا نقبل في السنة آحادا وتواترا؟ فكذلك ينبغي أن يكون دليل الإجماع. وهذا الذي رجحه المصنف هو اختيار الإمام الرازي والآمدي. نعم. وهو الصحيح في الكل. نعم، قوله هو الصحيح ما ذكره هنا من مسائل، من قوله وأن إجماع أهل كل من أهل المدينة إلى آخره، ما رجحه المصنف قال هو الصحيح في الكل، يشير إلى الخلاف في الصور السبعة كلها. نعم. وأنه لا يشترط عدد التواتر، وخالف إمام الحرمين. هل يشترط في انعقاد الإجماع بلوغ المجمعين عدد التواتر؟ الجمهور لا، بل غالب العلماء أنه لا يشترط. يعني ماذا لو كان عدد العلماء في زمن ما 5 7 10؟ فالعبرة بالعدد الموجود لا بعدد مقصود. قال وخالف إمام الحرمين، وإمام الحرمين في قوله وهو أيضا منقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني، فإنه رجح أن الإجماع لا يصح لو انعقد باثنين وثلاثة، مع أن إمام الحرمين لما نقل قول الجمهور وسرد الأدلة ما اعترض على شيء منها ولم يزيفها، لكنه في النهاية رجح مذهبه أنه لا إجماع إلا إذا بلغ المجمعون عدد التواتر. نعم. وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به، وهو المختار. هذا الذي تقدم في صدر المسألة، هل يصح في مسألة في متعلقة بالإجماع أن يكون منسوبا إلى واحد؟ يعني ماذا لو لم يوجد في زمن ما إلا مجتهد عالم واحد في الأمة فقال قولا، هل هو إجماع؟ ما في إلا مجتهد واحد. قال رحمه الله وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به، يعني لن يكون قوله إجماعا حجة. قال وهو المختار، هو أيضا يشير إلى خلاف. هذا قول الجمهور ترجيح المصنف. اختار الإمام الرازي والصفي الهندي أن قول الواحد إن لم يكن غيره حجة وليس إجماعا، كما قلنا هناك في قول الأكثر إذا خالف المجمعين واحد واثنان لن يكون إجماعا بل يكون حجة. ما الفرق بينهما؟ يرون أن قولنا حجة يعني ملزم ويصير دليلا معتبرا، لكن يسعك أن تخالفه باجتهاد، لكن لو قلت إجماع لا يسعك المخالف، وينبغي التسليم والعمل. هذا الفرق. إذن يعطونه درجة من القوة لكن ليست حكم الإجماع الذي يحرم المخالفة ويلزم بالحكم، لا، هو دليل حجة، كما تقول دليل السنة حجة ودليل القرآن حجة. ويسعك في مقابل دليل القرآن والسنة أن يكون لك اختلاف تتأول به النص في ظاهره أو تقابله بمعارضه، لكن هذا لا يكون في الإجماع إذا قلت إنه إجماع. فلذلك قال وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به وهو المختار. ترجيح المصنف أنه ليس حجة، بمعنى أنك لا يسعك أن تقول الدليل في المسألة هو قول فلان، لا، ليس دليلا، ليس حجة. لكن ماذا اختار الرازي والصفي الهندي؟ أنه حجة بمعنى يصح أن تستعمله دليلا. هذا اختيار الإمام كما قلت الرازي، وهو قول الأستاذ بإسحاق الإسفرايني وابن سريج. صفي الهندي نقل هذا القول عن الأكثر ممن لا يشترطون بلوغ المجمعين عدد التواتر، المسألة التي مرت في خلاف إمام الحرمين. نعم. وأن انقراض العصر لا يشترط، وخالف أحمد وابن فورك وسليم فشرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم، أقوال اعتبار العامي والنادر. نعم، هذه المسألة المشهورة في مسائل الإجماع في كتب الأصول بمسألة اشتراط انقراض العصر، وتقدمت الإشارة إليها قريبا. صورتها كالتالي: ماذا لو اتفق العلماء في زمن ما على حكم ما، فمتى يعتبر إجماعا شرعيا كالذي نتكلم عنه منذ بداية الدرس؟ هل هو منذ اللحظة التي وقع فيها اتفاقهم فانعقد الإجماع، وبالتالي لا يصح مخالفته من الدقيقة التالية ومن اليوم التالي وباب قد أغلق وحرم مخالفته، أم لا هو يجوز إلى أن يفنى هؤلاء المجمعون ويموتون عن آخرهم؟ هذا معنى اشتراط انقراض العصر، أن ينقرض المجمعون في هذا العصر وانقراضهم بموتهم عن آخرهم، وبالتالي فلو مات واحد واثنان وخمسة وسبعة وبقي في المجمعين عدد فإن الإجماع لم ينعقد. تعرف إيش يعني ما لم ينعقد؟ أنه يمكن مخالفته، ويمكن لبعض من وافق في الإجماع أن يتراجع ويغير اجتهاده، ويمكن لمن بلغ مجتهدا في أثناء هذه المدة أن يشاركهم وفاقا أو خلافا. يا إخوة، اشتراط انقراض العصر مفض إلى أمور لا يسعها الإجماع، وبالتالي لن ينعقد إجماع، لأنه كلما طالت المدة وتأخر موت أحد المجمعين فلحق بهم بعض من جاء من الجيل الذي بعدهم وأصبح في عدادهم، ثم لازلت تنتظر آخرهم وفاة، وإذا بهم في كل زمان يلحق بهم فئة أخرى، فيتمادى هذا إلى ما لا نهاية. على كل قال: وأن انقراض العصر لا يشترط. إذا متى ينعقد الإجماع؟ بمجرد اتفاقهم، فينعقد الإجماع ويأخذ حكمه من وجوب العمل به وإلزامه وتحريم مخالفته. قال: وخالف أحمد وابن فورك وسليم الرازي. مخالفة الأئمة أحمد وابن فورك وسليم في هذه المسألة باعتبار أنهم يرون اشتراط انقراض العصر، وهل المقصود اشتراط كل العلماء؟ لهم في هذا مذاهب، ولهذا قال المصنف: فشرط انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم. كيف توزع الخلاف؟ هل يشترط انقراض الكل أو الغالب أو العلماء منهم؟ إذا قلت العلماء فهذا على قول من يشترط من يصحح دخول العامة، فيقول انقراض العصر بانقراض العلماء لا بانقراض أهل كل الزمان، ومن يقول اشتراط الكل فهو على اعتبار أنه ينبغي أن يبلغ أن يتفق في الإجماع كل العلماء، ومن يشترط الغالب الذي لا يضر عنده مخالفة الواحد والاثنين والنادر. فرع المصنف هذا الخلاف على الخلاف السابق في اعتبار العامي من عدمه، وفي ضرر مخالفة النادر من عدمها، ولهذا قال: أقوال اعتبار العامي والنادر. ما الذي جرى هناك من أقوال في اعتبار العوام في دخول الإجماع؟ أثره منعكس هنا، فمن يشترط أو من يصحح دخول العوام ماذا يترتب عليه؟ أنه لا يشترط في انقراض العصر موت الجميع بل العلماء خاصة. وفي النادر هناك هل تضر مخالفة الواحد والاثنين؟ منهم من يقول لا تضر مخالفة النادر فبالتالي يشترط انقراض الأغلب، ومن يقول تضر مخالفة النادر يقول لا بد من موت الكل، وهكذا. إذن قال: اشتراط الانقراض هو للكل أو للغالب أو للعلماء، الخلاف فيها مفرع على الخلاف في اعتبار العامي والنادر. نعم. وقيل يشترط في السكوتي. ما هو الذي يشترط في السكوتي؟ انقراض العصر، والإجماع السكوتي سيأتي قريبا فلن ندخل في تفاصيله. يعني هناك من رأى أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي لا في الصريح النطقي. هذا هو قول الآمدي والأستاذ أبي إسحاق وغيرهم. فرق الآمدي فاشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي دون الصريح. نعم. وقيل إن كان فيه مهلة. وقيل إن كان فيه مهلة، هذا قول آخر يرى أنه ما كان من الأحكام فيه مهلة يجوز أو يشترط فيه انقراض العصر، وما لم يكن فيه مهلة فلا. ما ليس فيه مهلة مثل أحكام تتعلق بقتل النفس أو استباحة الفرج، قضايا تتعلق بالقتل بالنكاح بكذا، هذه قضايا حصول الإجماع فيها، حصول الإجماع فيها إن كان فيه مهلة فيشترط انقراض العصر، وما لم يكن فيه مهلة فينعقد الإجماع في حينه لعدم وقوع الضرر باشتراط انقراض العصر. فيفرق بين الأحكام المستعجلة وغير المستعجلة. فالأحكام المستعجلة لا يشترط فيها انقراض العصر، والأحكام غير المستعجلة إن كان فيه مهلة. هذا قول آخر. نعم. وقيل إن بقي منهم كثير، وقيل إن بقي منهم كثير، يعني هذا على اشتراط انقراض البعض وبقاء الأكثر. نعم. وأنه لا يشترط تمادي الزمن وشرطه إمام الحرمين في الظني. هذه مسألة أخرى. انتهينا من قضية انقراض العصر، دخل في مسألة جديدة. حتى يحصل الإجماع إجماعا بعد انعقاده بين أهله، هل يشترط تمادي الزمن؟ يعني حتى بالمصطلح المعاصر حتى يصبح الإجماع له فاعلية، هل يحتاج زمنا بعده يتمادى ليأخذ موقعه في إلزام الأمة ووجوب العمل به؟ قال وأنه لا يشترط تمادي الزمن. إذن متى يصبح الإجماع حجة ملزمة للأمة؟ فورا انعقاده. قال وشرطه إمام الحرمين في الظني. إمام الحرمين يفرق بين الإجماع الصريح القطعي وبين الظني، فقال إن قطعوا بالحكم، يقصد أهل الإجماع، يقول إن قطعوا بالحكم فلا يشترط الانقراض. إيش يقصد قطعوا؟ يقول يعني إن استندوا في إجماعهم على دليل قاطع فلا يشترط الانقراض، وإن لم يقطعوا به وأسندوه إلى الظن فلا بد من تطاول الزمان سواء ماتوا أو لا. ما يشترط الانقراض، يقول يحتاج إلى زمن، يقول لأن الدليل الظني لا يكسب الإجماع قوة فيحتاج إلى زمن. ما فائدة الزمن هنا؟ نعم، حتى لا يظهر دليل آخر، فكأنه يعطي مهلة لقوة الإجماع. كلام يعني فيه وجه من النظر وله حظ من التأمل، وكلام إمام الحرمين هنا رحمه الله في الإجماع الظني، في الإجماع الظني حكم عليه بتقدير وقوعه وهو عسر كما يقول. الإجماع يقول الذي يستند فيه العلماء إلى ظن، هو يتكلم على مسألة فرضية تقديرا، لو أجمعوا وكان المستند دليلا ظنيا فهو يشترط ماذا؟ تمادي الزمان، لكنه يشترط تطاول الزمان من أجل أن يبلغ الظني درجة القطع ويكتسب الصفة، لا أنه متصور في نفسه. فكلامه على صورة هو يصفها بأنها عسيرة الوقوع ونادرة. نعم. وأن إجماع السابقين غير حجة وهو الأصح. إيش يقصد بالسابقين؟ الأمم السابقة. هل ينعقد إجماع الأمم السابقة؟ طبعا ليس الكلام في حجيتها بالنسبة إلينا، أما قال في التعريف مجتهد الأمة وعليه الجمهور. الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يرى أن إجماع كل أمة حجة في ملتهم، حجة لهم. ربما ينسحب معنا في صورة على اعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شيء، ما لم يدل شريعتنا على غيره. فماذا لو ثبت عندنا إجماع أمة سابقة؟ فعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، هل يكون إجماعا لنا وحجة علينا ملزمة؟ لما يقول هنا المصنف رحمه الله وأن إجماع السابقين غير حجة، يعني حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الأصح. الآمدي توقف في المسألة، وقبله إمام الحرمين والقاضي أبو بكر. وجه التوقف قالوا هذه مسألة تاريخية ولا نقل فيها، فلا وجه للقطع فيها بقول، يعني لا يثبت عندنا تاريخا أن أمة اليهود أو النصارى أو قوم داود عليهم جميعا على رسل الصلاة والسلام، لا يثبت عندنا أن اتفقوا وأجمعوا. أنت في أمتنا وأنت متعسر في مسألة ثبوت الإجماع، فكيف بالأمم السابقة التي لا نقل فيها؟ نعم. وأنه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقا أو الخفي. إيش يعني وأنه قد يكون عن قياس الإجماع؟ إيش يعني يكون عن قياس؟ يكون مستنده القياس. يمكن هذا؟ يجوز؟ هل يصح أن يكون إجماع ودليله القياس؟ نعم. أجمعوا على تحريم شحم الخنزير، ما مستند الإجماع؟ القياس على لحم الخنزير، النص جاء في لحم الخنزير، فأجمع العلماء من غير خلاف على أن شحم الخنزير حرام، وأجمعوا أيضا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قياسا على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، في الآثار التاريخية لما قالوا رضيناك لديننا ألا نرضاك لدنيانا، يعني رضيناك أن تتقدم في صلاتنا في ديننا ألا نرضاك لدنيانا أن تتقدم وتكون فيها. فكذلك لما تأتي إلى قضية مثل مسائل الربا، فتقول أجمع العلماء على أن الربا يجري في الأرز، ما مستند هذا الإجماع؟ النص ماذا؟ ما تناول الأرز، فالقياس على المطعومات في حديث أصناف الربا. وهكذا قال رحمه الله: وأنه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوعه. من المانع؟ المانع الظاهرية، نفاة القياس، الذين لا يرون بالقياس لا يرونه أصلا، فبالتالي هم لا يرون جواز ذلك، أو من يرى جوازه وعدم وقوعه. فالظاهرية منع بعضهم الجواز ومنع بعضهم الوقوع، فمن يمنع القياس لا يقبل أن يكون الإجماع مستندا أصلا إلى قياس. ومنهم من نفى الوقوع، وهذا منقول عن شيخ المفسرين بن جرير الطبري وبعض الحنفية، لكن الأمثلة الواقعة في تطبيقات الإجماع تدل على وقوع ذلك عند الفقهاء. قال رحمه الله: وأنه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقا أو الخفي. يعني بعض الأصوليين يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، فيجوز أن يكون الإجماع مستندا إلى قياس جلي ولا يجوزه في الخفي، لأنك تعلم أن القياس الجلي أقوى، بل بعضهم يعتبره ضمن مفهوم الموافقة من دلالة المنطوق في النص ويسمونه قياسا جليا. نعم. وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم، وأما بعده منهم فمنعه الإمام وجوزه الآمدي مطلقا، وقيل إلا أن يكون مستندهم قاطعا. مستندهم قاطعا. طيب، هذه مسألة قبل الأخيرة في مجلسنا الليلة. أن اتفاقهم أي أهل الإجماع على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم. ركز معي، صورة الإجماع لها حالتان: إما أن ينعقد الإجماع عن غير خلاف سبق، وإما أن ينعقد بعد خلاف. غالب الإجماعات من أي النوعين؟ لا، التي من غير خلاف. أجمعوا على أن الصلوات خمس، وعلى وجوب الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام على المستطيع، وأن الفجر ركعتان، وأن في كل ركعة في الصلاة ركوع وسجدتان إلى آخره. الإجماع عن غير خلاف هو الأكثر، وهذا لا إشكال فيه. نأتي إلى محل الإشكال: إجماع ينعقد بعد خلاف، يعني خلاف ويتجاذبه آراء، ثم يصير الكل إلى أحد القولين أو أحد الأقوال. قال رحمه الله: وأن اتفاقهم، يعني وعلم أن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز. أما اختلف الصحابة أول الأمر في الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، استقر الخلاف أو لم يستقر؟ لا، ما استقر. ما معنى الاستقرار؟ بقاؤه. ما معنى عدم استقراره؟ زواله سريعا، يعني بين الخلاف والاتفاق مدة وجيزة. إذن أيضا هذه مسألة شبه اتفاق، أن انعقاد الإجماع بعد الخلاف قبل أن يستقر جائز. وأمثلته كمثل حروب الردة، أما وقع فيها نقاش بين الصحابة؟ جمع المصحف زمن أبي بكر، أما وقع فيه خلاف بين أبي بكر وعمر؟ لكنه خلاف لم يستقر. فما حكم انعقاد الإجماع في هذه الحالة؟ قال: وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز. طيب، ولو من الحادث بعدهم، هذه صورة ألحقها. ولو من الحادث يعني من التابعين، فيلتحق بالصحابة ويندرج معهم. وأما بعده، بعد ماذا؟ بعد استقرار الخلاف، هل يجوز أن يمضي زمن الصحابة على قولين مختلفين في مسألة ثم يأتي بعد استقرار الخلاف اتفاق على أحد القولين، قال منعه الإمام وجوزه الآمدي مطلقا، وقيل إلا أن يكون مستندهم قاطعا. قبل أن نخوض في الشرح اعلم أن مذهبي الإمام والآمدي انقلب على المصنف رحمه الله كما نبه عليه الشراح وكما هو في كلامهم في المحصول والإحكام. الصواب أن المانع هو الآمدي والمجوز هو الرازي، فانقلب نسبة المذهب هنا على المصنف رحمه الله تعالى. قال وأما بعده، يعني وأما بعد استقرار الخلاف منهم، فمنعه الإمام وجوزه الآمدي مطلقا، والصواب العكس كما قلت لك. إن كان بعد استقرار الخلاف فالآمدي على منع انعقاد الإجماع والإمام على جوازه. قال رحمه الله وقيل إلا أن يكون مستندهم قاطعا. يضربون لهذا مثال بحديث علي رضي الله عنه، اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يباع، ثم بدا لي ذلك وعكس اجتهادهم. قول علي هنا بخلاف هذه المسألة، هل لأحد أهل الإجماع أن يرجع عن اجتهاده فيخالف؟ الصورة في المسألة هنا معكوسة، وقول المانعين يقول يا أخي هؤلاء علماء ومجتهدون لزمن انتهى خلافهم على الاستقرار، يعني انتهى زمانهم على أن في المسألة قولين. طيب فمن يأتي بعدهم يلغي هذا الخلاف ويعقد الإجماع، يقول هذا يعارض إجماعا سابقا، أين الإجماع السابق؟ يقول استقرار الخلاف هو بمعنى إجماع ذلك الزمن على أن المسألة فيها قولين، فإذا تلغي أحدهما فقد خالفت ذلك الإجماع. قول وإن كان له حظ من النظر لكنه مدخول، فخلافهم ليس إجماعا، هو متأول أو هو مفهوم الإجماع بطريقة ما، لكنه لا يسلم أن يكون إجماعا. ولهذا يجوز الإمام الرازي أن ينعقد الإجماع بعد خلاف ولو استقر. قال رحمه الله وقيل إلا أن يكون مستندهم قاطعا، إلا أن يكون مستند الإجماع قاطعا فيسوغ أن يرفع الخلاف السابق وينعقد عليه الإجماع. نعم. وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا. هذه الجملة وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا ساقطة من عدد من نسخ جمع الجوامع، وساقطة من عدد من الشروح أيضا كالدرر اللوامع وكالغيث وكشرح المحلي أيضا وهو أشهر الشروح، سقطت هذه الجملة. والكلام في الجملة التي بعدها متصل بما قبلها، بمعنى وقيل لا إلا أن يكون مستندهم قاطعا، وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إن طال الزمان. الجملة هذه متصلة بما قبلها، فيوشك أن يكون هذه الجملة مقحمة، لكن عند بعض الشراح موجودة، وعند بعض من حقق نسخ جمع الجوامع أشار إلى ثبوتها في بعض نسخها المخطوطة، فنفهمها والمسألة فيها يسيرة. موت المخالف، ثمة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وأكثرهم ذهب إلى الجواز وواحد قال بالمنع بعدم الجواز. موت هذا المخالف هل يلغي قوله فيصبح قول البقية إجماعا منعقدا؟ الصورة واضحة. عندنا مسألة اختلفوا فيها على قولين، الأكثر قالوا بأنه يجوز هذا العقد، وخالف أحد المجتهدين فقال لا أراه جائزا. قلنا مخالفة الواحد تضر على رأي الجمهور فلا إجماع، مات هذا المخالف، ماذا بقي في الأمة؟ قول واحد. والعلماء الموجودون الآن اتفقوا، هل يسمى هذا إجماعا؟ قال موت المخالف قيل كالاتفاق، يعني وجوده طالما عدم فأصبح القول اتفاقا. وقيل لا، لأن قول العلماء أقوال العلماء لا تموت بموتهم، فيبقى قوله غير مبيح لانعقاد الإجماع على خلافه، وأشار لك إلى الخلاف فيه. قال وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إن طال الزمان. أما من غيرهم يعني من غير أهل الاجتهاد، لأنه متعلق بالمسألة السابقة، لو انتهى الزمان على خلاف بين قولين في مسألة فجاء زمان بعدهم في جيل آخر هل يجوز لهم أن يعقدوا إجماعا على أحد القولين؟ المسألة السابقة على أهل الزمان نفسه، واستقر الخلاف بمعنى اختلفوا على قولين ثم مضى زمن ثم تراءوا أن يجتمعوا على قول، وقلنا الإمام يجوز الاتفاق والآمدي يمنعه. طيب المسألة الآن ليس الخلاف، ليس الاتفاق الواقع بعد القولين في زمانهم بل في زمان بعدهم، يعني انقرض زمن الصحابة على قولين أو زمن التابعين على قولين، هل يجوز للجيل الذي بعدهم أن يجمعوا على أحد هذين القولين؟ قال وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إن طال الزمان. ليش إن طال الزمان؟ لأن الإجماع أصبح حجة ملزمة، وبالتالي فالمخالفة والخروج عنه لا يصح. هذا مذهب أحمد والغزالي والشيرازي وإمام الحرمين والآمدي، وهذا أيضا جوزه الآمدي وأكثر المالكية والشافعية كالسابقة، يعني من يرى الجواز في الصورة السابقة يرى الجواز هنا. الإمام الرازي لما جوز لأهل العصر أنفسهم أن يتفقوا بعد خلاف مستقر، جوز لغيرهم ممن يأتي بعدهم أن يجمعوا على أحد القولين السابقين، فالمسألة في مأخذها قريبة من التي قبلها، ولا يصح أن تعتبر الخلاف الذي كان على قولين لا يصح أن تعتبره إجماعا، فلا تقول إجماعا عارض إجماعا. نقف على هنا على هذا القدر، ونبتدئ درسنا الليلة المقبلة إن شاء الله من قوله وأن التمسك بأقل ما قيل إلى آخر ما في الإجماع إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم علما.